لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا يا نواف الحلو يا بشرى لنا عبدك جازلو يا بشرى لنا بطل يكون ملون يا بشرى لنا يلقى احسن حلو يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا قلبه يكون وجود يا بشرى لنا يركض لا يجول يا بشرى لنا ثبت له الريون يا بشرى لنا للست يكون عجول يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا يرفع بالذول يا بشرى لنا يسلم من هذول يا بشرى لنا خير لا يقول يا بشرى لنا يعتقده الأول يا بشرى لنا يا بشرى لنا يرفع من هذول يا بشرى لنا يسلم من هذول يا بشرى لنا خير لا يذول يا بشرى لنا يا من هذول يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا سنيت بالوصول يا بشرى لنا سلم الوصول يا بشرى لنا هو أصل الوصول يا بشرى لنا في الميدان يصول يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا أيوة بهلال وحلب يا بشرى لنا كبر ويستهل يا بشرى لنا فرحوب الأهل يا بشرى لنا خيباتك جهل يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا أصاحنا الحلتين يا بشرى لنا بعد المولتين يا بشرى لنا زال العلتين يا بشرى لنا ونسف الملتين يا بشرى لنا نسخ الملتين يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا هاي من عيون جنين يا بشرى لنا حن العود حنين يا بشرى لنا السيف السنين يا بشرى لنا وذال محل السنين يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا يوم رمى الخميس يا بشرى لنا للعمر القميس يا بشرى لنا أصبح كالرميس يا بشرى لنا وصار يوم الخميس يا بشرى لنا البدال يتوب يا بشرى لنا وجارح في الفتوب يا بشرى لنا غبر متين يتوب يا بشرى لنا من العتيق يتوب يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا وليسوح الوصول يا بشرى لنا برع المستغام يا بشرى لنا دوع له سمام يا بشرى لنا بالليل ليس غام يا بشرى لنا ولد ما أغام يا بشرى لنا لمتنا الوصول يا بشرى لنا لسوح الوصول يا بشرى لنا هاي للهادي الأبر يا بشرى لنا وصل يا حي وبر يا بشرى لنا بعد الوبر يا بشرى لنا والبحر والبر يا بشرى لنا الوصول يا بشرى لنا عيل الهادي الأبر يا عند الوبر يا بشرى لنا والبحر والبر يا بشرى لنا يا بشرى لنا يسوح الوصول يا بشرى لنا.